وتكلم عن المسمى ولا تكلم عن الاسم, أو يتكلم عن الاسم والمسمى يعني يترتب عليها كمال الحمد لله الذي هو أهله. واضح كمال الحمد الذي هو أهله. فكما أنه سبحانه وتعالى محمودا, فكما أنه سبحانه وتعالى, فكما أنه سبحانه وتعالى محمودا, محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه, فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه. إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته, عن عزته وحكمته, عن عزته وحكمته. ويبقى هنا العدل والعدل والفضل صادر عن عدل عزته وحكمته. ولهذا ينبه سبحانه وتعالى على هذا يعني كثير, ولهذا ينبه سبحانه على هذا كثير يا إخوان الكرام, ولهذا ينبه سبحانه وتعالى على هذا كثير, كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل, واضح كل قصة من قصص الرسل وأممهم, إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الحكيم, وإن ربك لهو العزيز الحكيم, إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين, إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الرحيم, العزيز الرحيم. يعني واضح. فأخبر سبحانه وتعالى إن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضع الأشياء مواضعها اللائقة, وضع الأشياء مواضعها اللائقة إخواني الكرام, اللائقة بها, كما وضع نعمته وإن جاءه لرسله ولأتباعهم, ونقمته وإهلاكه لأعدائهم, إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته, لكمال عزته وحكمته. ولهذا قال سبحانه عقب سبحانه عقب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهما إلى ديارهم التي لا يليق بها غيرها ولا تقتضي حكمته سواها, وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد وقضى بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين, وقيل الحمد لله رب العالمين, وإخواني وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه. لماذا؟ وهذا موضع, ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله. يعني واضح هذا من إيه؟ من حكم إهباط آدم وزريته إلى الأرض. فسبحانه اقتضت حكمته وحمده إخواني, اقتضت حكمته وحمده إخواني الكرام أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت. وانت عملت للزايدة والزايدة حكمة, يعني ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله, ويعرف أنه قد يعني قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام, هذا بمال وهذا بصحة وهذا بعلم وهذا بعبادة وهذا بمنصب وهذا بكذا وهذا بكذا, يعني واضح. فلو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرفوا صاحب النعمة قدرها, لم يعرفوا صاحب النعمة قدرها, ولم يبذل شكرها, إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. ومن أقوى أسباب الشكر أيها الإخوة الكرام, ومن أقوى أسباب الشكر إخواني الكرام وأعظمها استخراجا له من العبد الشكر أن يرى غيره في ضد حاله. يعني هذا مريض وهذا صحي وهذا غني وهذا فقير، يعني واضح، وهذا في منصب وهذا خلى من ذلك المنصب، يعني فهو يعني يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. وفي الأثر المشهور إن الله سبحانه وتعالى لما رأى آدم عليه السلام لما أرى آدم عليه السلام ذريته وتفاوت مراتبهم، قال يا رب هل أسويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر. سبحان الله. واقتضت محبته سبحانه وتعالى يعني ألا يشكر واقتضت محبته سبحانه وتعالى لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل. وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الإيه الصادرة عن صفة الحكم. الحكمة واضح إخواني، الصادرة عن صفة الحمد، صفة الإيه الحمد أيها الإخوة الكرام. واضح. وهذا يعني نقطة مهمة جدا إخواني الكرام. ثم ننتقل إلى تعليق آخر للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في ما زلنا مع مفتاح دار السعادة. هو يتكلم إخواني عن هو يتكلم في شيء آخر عن فضل العلم. واضح. وهو يتكلم عن الوجه 90 من في فضل العلم. الوجه 90 أن كل صفة مدح مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر. واضح. ومدحه بالشكر، وهذا هو الشاهد من الموضوع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات. واضح. والمسارعة في الخيرات، والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والمقاء والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعوف والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين بالأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين يعني والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال عن سبل أهل الضلال. كل ذلك من العلم يا إخواني، يعني أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه وتعالى على عظمها، فقال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني كان خلقه القرآن فاكتفى بذلك السائل. وقال فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها. فهذه الأخلاق ونحوها يا أيها الإخوة الكرام هي ثمرة شجرة العلم، هي ثمرة شجرة العلم إخواني الكرام. نعم يعني وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. ولهذا قيل حد البخل جهل مقرون بسوء ظن. يا سلام، جهل مقرون بسوء ظن، جهل مقرون بسوء ظن، يعني واضح. ومن ثمرته أيضا الجهل إخواني الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد، يعني واضح، يعني وإخلاف الوعد يا إخواني، وإخلاف الوعد، وإخلاف الوعد يعني واضح، والغلظة وعلى الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله والرجاء والتوكل عليه وإثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوب عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله يعني لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان، الدعوة إلى سبيل الشيطان يعني وإلى سلوك طريق الغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات. وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مراكب الخزي والعار. وبالجملة يعني فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه أيها الإخوة الكرام والشر بمجموعه أيها الإخوة الكرام الشر بمجموعه واضح شوك يجتنى من شجرة الجهل، فلو ظهرت صور العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر. إخواني الكرام كل خير في العالم فهو من آثار العلم، العلم النافع،